هل للمرأة أن تركب مع ابن خالها ومعه بعض محارمه؟ لا بأس للمرأة أن تركب مع السائق الأجنبي. نعم. إذا كان معهم ثالث. طيب. يطمئن إليه ويثق به ولا يتهم بشيء فلا بأس، لأن الخير يكتفي بذلك. إذا كان مع زوجته. نعم. أو معه أمه أو معه أخوه وهم لا يتهمون فإن المسألة لا حرج فيها. إذ المقصود عدم الخلوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلو من هذه المرأة فإن الشيطان ثالثهما. فإذا كان مع السائق أمه أو زوجته أو شخص آخر مما لا يتهم فإن الخلوة كيف لا حرج فيها. في خلال السفر، أما السفر لا لازم نحفظ، لكن هذا هو البلد. نعم. هي تسأل عن السفر سماحة الشيخ. لا السفر لا بد من محرم. لا بد من محرم. لا بد من محرم لها. ولو كان السائق معه أناس من محارمه. ولو لا بد من محرم لها. لا تشاهد من محرم. ولو كان معها سائق معه زوجتها ومعه أمه ومعه أخوات ليس محرم لها. بارك الله. أما في بلد. نعم. لا بأس في بلد غير سفر. هذا تقضي حاجة إلى طلب المستشفى إلى حاجة السوق. لا بأس أن تكون سائقا معه شخص ثالث أو رابع. لا يتهم. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.